الذين سمين ربنا محمد وعلى آله وصحبه والرمال ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منه فأنت بالجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لا تخلي صور عمود لا تخلي صورة إيمة بيصل لنا سيدي بيصل لنا إيمة قال فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى وإن نكثوا النكث أو ممكن يكون فيها نكث النقب وشاكينا بالفتح النكث نكث يعني نقب يعني رجع عما عاهد وعما قال نعم وعما عزم هذا النكث. وقال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فالنكث النقب ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة نعم. وأصله في كل ما فتل فتل عادي غزل يعني أي غالبا يكون عمل النساء يعني كانت النساء تعمل وتعمل شيء يعني يواتيها يعني من شيء اسمها من فطرتها ببيتها تشتغل وتعود تستقبل الناس وتستقبل الرجال. كنا والله يعني أذكر يعني الله يرحم عمي أخذنا معه كنا صغار على القدس رجعنا على البيت مثل ما بيقولوا واقف شعر رأسنا هنيك في نسوان بيبيعوا هنيك في نسوان بيبيعوا يعني رجعنا منكرين يعني مش مأزين من المنظر هنيك في نسوان بيبيعوا. فقال له تعال تفرج ولا نسأل الله العفو والعافية. أما تشغل بالغزل تشغل بالخياطة تشغل يعني هذا بيواتيها منها من بيتها إذا بدأت تشتغل يعني هلا شو نساوي إسلامة الأفلام والتلفزيونات. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن شيخ البيوت اللي عم يربيهم ترباية يعني بده تكسير رأس بده تكسير رأس على الترباية لذلك أكثر وقليل ترباية يعني شو هالبلاء شو هالبلاء بهالدنيا اليوم يعني شو هالبلاء يعني الحمد لله نساء أولادي ما في لا تلفزيون ولا في شيء إيه أخوات يعني أولاد أحمائي يعني لك يا أدولا ها وإذا إني إذا ما بطلع أولادك جدبان وما بصير لازم تعلمون يعني يتعلموا الفساد لحتى يعني يعرفوا المنيح من الردي. يعني لازم يتعلموا الكسب، لازم يتعلموا اللف والدوران. وبصراحة أنا أحكي والله عم يتلبكوا، والله عم يتلبكوا يعني، يعني ما عم يعرفوا يعني يتحبكوا مع يعني يعني خاصة يعني بصراحة نسوان الشوام يعني يعني بيعونوا ويشدوا يعني. نسأل الله العفو والعافية. هيك ترباية يعني، ترباية يعني، ترباية أهل جهنم يعني، كذب واحتيال ومكر. عم يتابع المسلسل فلاني هذا، ايه عم يتابع، والله ما بعرف، عمري ما شفت المسلسل، عمري ما بعرف هذا الشيء. شوها شوها بدال يعني أفلا يتدبرون القرآن، بدال فقرأوا ما تيسر من القرآن، بدال ما نقرأ سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بدال ما يحيروا سيرة زوجات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، صحابيات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هيك هدول بدون جهنم بعدين يعني. يعني والله بصراحة متلبك والله. لا فكر الناس ما بتكذب، لكن الله موجود والله معه إن شاء الله. يعني واعلموا أن الله مع المتقين يعني، ولو كان مهما كثرت يعني ألاعيب غيرهم بينكشف يعني. فالله يكرمنا بالتقوى إن شاء الله. يعني هل عم يقول واعلموا يعني انتبهوا الله مع المتقين؟ هذا الله، شو ما مصدق الله؟ ما مصدق الله يعني؟ شو بدك أوقع من هيك يعني؟ وقال من أدب هيك يعني أنه الله ما حكينا ومصدقه إيه ومنحرفها يعني، ما منحكيها هيك يعني إقحام. لا لا يعني بصير، بس يعني إيش شايف يعني الدنيا يعني بدها هيك وكذا وبلش يعني. داي كل واحد راكب شيطان وحمشي. لذلك الله يردنا إلى دينه ردا جميلا. يعني ما وصلنا لما وصلنا إلا بما وصلنا. حتى يعني شايفين يعني من يحكمنا ومن يتولانا ومن يعني يسأل الله العافية يقودنا كما تكون يعني. نسأل الله العفو والعافية. ذلك اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. وأصله في كل ما فتل، مثل ما أن بغزل تغزل ساج خيطان بعدين يعني وبتشتغل. نعم هيك الأصل. وأصله في كل ما فتل ثم حل، يعني بعد ما فتلته أو فتلوا ما بتفرق مين هذي نسجوا، بيجي بيكروا يعني يعني ينقضوا يعني ينكث ما فعل هذا. فهي في الأيمان والعهود مستعارة، يعني مو أصيلة. الأصل النكث للشيء الحسي، يعني صار ويستعمل للشيء المعنوي للعهود. لما عقدنا وعهدنا كأنه برمنا وكأنه نسجنا وكأنه فتلنا، صار استعير استعارة يعني صار مجاز بالعقود حقيقة بالغزل وغيره يعني. طيب. قال وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها، يعني هي إلى شخصية وشيء يعني. النأي وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى، شو حاله يعني. النأي لا ينقض عهدها، نعم تقول كلام يعني بتنفذه. فليس يعني هون لا ينقض النأي عهدها، لكن يعني إجمالا النساء عندما تعايد ما لا أقول ولا صار رجالك يعني ميت قلبي ولا غلبي. الأمر سهل ما هيك ولا لا؟ أنا سمعانه من الناس هذا ميت قلبي ولا غلبي. أسأل الله العافية. يعني ميت جبان ولا الله يرحمه؟ ما هيك ولا لا؟ ميت جبان ولا الله يرحمه؟ روح هيك هيك ولا لا؟ يعني أي رجالنا أصبحت يعني صارت تقاد بأي يعني بشرار الناس تقاد صارت الناس يعني. نسأل الله العفو والعافية. فليس مخضوب البنان يعني اللي بتمنكر إيديها وغيرها وبتحمرهم كانت يعني ما كان يعني كان يعني زينتهم فيها تقوى. يحطوا الحناء يحطوا الأشياء يعني. أما هذا المناكير اللي هي مناكير يعني جمع منكر يعني ما بتخليها تصح صلاتها ولا يصح غسلها. أسأل الله العفو والعافية. فليس لمخضوب البنان بناء يعني سؤال يمين يعني ما له عهد يعني. طيب أي عهد يمين يعني عهد. وإن نكثوا أيمانهم أيمان من بعد عهدهم هذه بعد ما أبرموا نكثوا حلوا رجعوا نعم بعدين وطعنوا بس مو بس نكثوا أيمانهم نقضوا العهد وطعنوا هاجموكم بقى وطعنوا في دينكم. يعني هذا قرآن ينبغي يعني كما قال سبحانه وتعالى أن نتدبر فاقرأوا ما تيسر من القرآن. طيب ربي قال له سيدنا النبي اقرأ الله قال له اقرأ وأعلى ما نقرأ يعني هذا كتاب مؤلف وشغل كبير يعني هذا تعرف كم مؤلف له هذا بتعرف مين هذا المؤلف هذا من شهد له إيه والله شري هذا شري كتبه لمن نشتري لمن المؤلف نشتري في شيء يعني نقول ألفه ما بصح نقول ألفه في شيء كلام الله يعني أدركنا هذا كلام الله. شو سيدنا عثمان لو طهرت أو طهرت قلوبنا ما شبعنا بالقرآن لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من القرآن. فهذا قرآن كلام الله سبحانه وتعالى. الله يكرمنا. طيب وطعنوا في دينكم كيف بالاستنقاص يعني سين وتاء للطلب يطلبون النقص يعني ليصموا ولي يعني يتناولوا به ديننا. طيب بالاستنقاص كمان ويبنون على هذا الاستنقاص أنهم يحاربوننا كمان وغير ذلك مما يفعله المشرك. يقال طعنه بالرمح طعنه بالرمح وطعن بالقول السيء بالقول السيء فيه يعني قال طعن يعني للحس وطعن للمعنى. ما هيك أبو فراس أنا شايفك الله يبارك فيك الأستاذ العربية أبو فراس. يقال طعنه بالرمح وطعن بالقول السيء فيه يعني شيء معنوي شيء حسي لا تأخذني فياتك. الله يرحم سيدنا بدر الدين ذكرونا أنا ما أعلم هذا لكن يبقى يعني بالجالسين بالحضور نايم يجوا يؤذن فيهم لا يا با أكيد مو تعبان معنا يعني لا يا أبا با يا أبا هيك ما يخلي حد يقدم علي خديه ما عندي شيء ما الله يعفو عني أنا ما عملت هيك الله يبارك فيك لا ما في بدون لا بدون ماي ما رضى فيه معناته هذا بركي متهجد جاي من التهجد صلى الفجر وإجاه يا الله يجيب خير إذا كما هيك ما بيضر إن شاء الله أما دهنا بنضل نايمين شاف في حالك نشيب هذا كان هذا متهجد كان الله ما بيننا وبينه يعني هو يعني مطلقا يعني يعني كل واحد نلاقي له عذر نعم قال وطعن بالقول السيء فيه وطعن بالقول السيء فيه طعن مو بالكلام يعني ايش بنقول طعن انت النصر ولينصر طعن يطعن نحن مش نقول بيطعن والحمد لله مندخل حب جر على الفعل المضارع بيطعن ايه طعن يطعن بضم العين فيهما شو قال وطعن بالقول السيء فيه يطعن بضم العين فيهما طعنه يعني طعنه بالرمح يطعن طعنه بالقول يطعن بالتنتين يطعن نعم فيهما وقيل يطعن وقيل يطعن بالرمح يطعن بالرمح لأن الرمح حتى يطعن بده ضم بدك تمسكه لذلك يطعن ويطعن بالقول القول لما بدك تطعن بدك تفتح صحيح ولا لا طعن يطعن بده يحكي بده يفتح تمك افتح تمك حرك تمك بنفتح أما بالضم بالرمح ده بدك تمسكه يطعنه وبالكلام بالقول يطعن ها أما افتحت من ذلك نعم كلامه أحد من السيف نعم وقيل يطعن بالرمح بالضم ويطعن بالقول بالفتح وهي هنا استعارة ها يعني هنا بالنسبة هنا يعني فيما نحن فيه طعن يعني الأصل الطعن بالرمح نعم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم حين أمر أسامة حب وابن الحب سيدنا أسامة من أبو حب رسول الله يعني محبوبه وهو حب وابن الحب يعني بيحبه سيد النبي وبيحب أبوه الله يكرمنا أنه يحبنا ويحب أبانا إن شاء الله فنكون لحنا إن شاء الله أولادنا أحباب سيدنا النبي ولحنا أحباب سيدنا النبي بجاه سيدنا النبي يا رب العالمين وهيك قال سيدنا النبي وهيك الله الله وأشوقه إلى أحبابي وأشوقه إلى أحبابي ألسنا أحبابك قال لا بل أنتم أصحابي أحبابي أناس يأتون من بعدي فمين هذو إن شاء الله نحن إن شاء الله إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى مع العافية يعني طيب انت فحكوا أنه شلون يعني سيدنا أسامة صار قائد وعمره ما يعني دون 20 وبالجيش في خيار الصحابة كبار الصحابة سيدنا النبي أمره. شو هذا يعني؟ سبحان الله العظيم. وسيدنا زين كان يعني أسود اللون، لذلك ديننا ما يفرق ولا أسود لا أبيض على أسود ولا عربي على أعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مثل الأمريكان والعياذ بالله، يكتبوا على مطعمهم لا يدخل، هذا ممنوع دخول الكلاب والسود. ولك الله قال لهذا الأسود يمكن خنصر رجله بتشور 100 رأس منكم، هذا يقول لا إله إلا الله. ورد قلامة ظفر المؤمن أفضل من ملء الأرض كفارا. هذا الإنسان، هذا الإنسان البعيد عن الدين. أما نحن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالحمد لله على هذا الدين، وهذا الذي بيوحد الكلمة وبأخيها، فالله يكرمنا إن شاء الله. فقال اللهم صل عليه: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. ويم الله، يعني والله، مثل أيمن الله، ويم الله إن كان، هي إن مخفف من الثقيلة، يعني إنه كان، هي اللام شو اسمها؟ لام المزحلقة. شو اسمها كمان؟ لام الفارقة، بتفرق بين إن النافية وإن المخفف من الثقيلة. إن كان لخليقا للإمارة، يعني إنه كان لخليقا، إنه كان لخليقا للإمارة. طيب، يعني خليقا يعني جديرا. أهلا لها. نعم، خرجه الصحيح. والشيخ ما لقى يعني يجيب بيت، يعني العادة يعني بيستشهدوا بالبيت وبالحديث بيجيبوا بعد البيت. وذكر، أنا سألت السؤال عظم شايخنا، قلت له طيب الحديث ليش ما بيقام؟ هذا اللي عم أقول، قلت له طيب هذا أشرف وأقوى كلام سيدنا النبي، أهل الحديث ممكن أن يروى بالمعنى، يعني ما يكون التزم الراوي باللفظ، فصار في احتمال، صار في احتمال، فقوته يعني صارت أقل من البيت الشعر بالنسبة للاستشهاد باللغة. أما البيت ما بين يعني يروى إلا بلفظه، لذلك اللي بيقدموا البيت. فالشيخ ما لا بيت يعني يستشهد فيه، ولا ليش عم يجيب الأبيات هذا يعني هذا، لأنه القرآن عم يعني ازداد إيمان بالقرآن لمن عم يجيد البيت الشعر فيه، إنه القرآن عربي. ويرجع يعني نرجع لكلام العرب فيه يعني. هون قال تطعنوا بضم الطاء، تطعنوا في يطعن، يطعن هذا ليس معنى لم يأتي تطعن، التنين يطعن، يطعن طعن يطعن، وفقيه يطعن للرمح للحسي، ويطعن للقلب. هنا يطعن في الإمارة، إمارة حسية معنوية عندما لا الإمارة معنوية لم يقول يطعن. إيه عم يقول، عم يجيب له يعني لم يفتح في المعنوية. إيه حين أمر، ومنه قوله إن تطعنوا في إمارته، يعني عم يجيب، يعني ما عم نقول لك وقيلة، عم يجيب للقول، يقال للأول، بعدين جاء القيل. ومن هذا الذي قالوا يعني القوي يطعن. نعم. ف فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة، خرجه الصحية. الثانية يا شيخ محمود. نعم. الثانية، استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل من طعن في الدين. من طعن في الدين، يعني شوي صلاة، هذا بده طعن حسي بده، بس مو نحن بنطعنه، بيطعنه الحاكم، الحاكم اللي بيطعنه، عشان ما يصير فتن، نسأل الله العافية، إنه الحاكم إذا طعنه ما بصير شيء، أما غيره كل واحد يعني بيتهم إنسان بيقول استخف بالدين وبيطعنه، لا لا لا لا، هي مو شغلتك. لكن لو فرضنا إنسان طعنه وهذا الإنسان كان غيور، هذا لا عليه كفارة ولا عليه دية ولا عليه شيء، يعني هذا صار مهدور الدم، وخاصة إذا كان مسلم، خاصة إذا مسلم، كافر ليس بعد الكفر ذنب. أما مسلم وبتتكلم بهالكلام، يعني والله يعني بيستحي بيخجل، يعني شو بدي أقول، ما بدي أذكرها، يعني استغفر الله، يعني الله مو مثلنا، يعني سبحانه وتعالى شو بدي أقول، ما بيذكر الله فيها، يعني نحكيها، يعني نقول ربنا يشتم، يعني مو بالدين، بين منزل الدين، يخرب بيته إن شاء الله. يعني شو هذا، شو اسمه هذا، منين؟ من مسلم، من مسلم، نسأل الله العفو والعافية. هي ردة، هي اسمها ما، اللهم أرنا من يأخذ ويبطل هذا إن شاء الله، ويأخذ على ألسنة من يتكلم ويتفوه، اللهم أرنا يا رب. سيدي مرة في البيع والشراء قال له فلنتق الله فيه، قال له ضع الدين جانبا، هل يعتبر طعنا في الدين؟ لا ما هو طعنا، لا مو طعنا، لا عم يقول يعني الدين، بيقول لك الدين ما بيقولوا على رأس الدين، بس هلا خلي الدين، يعني هلا ما بصير، يعني طالما في تأويل لأصل الإيمان، إذا في 199 قول كلها تكفر وفي قول لا يكفر، نأخذ القول، يعني ديننا محكم. في ناس تغري طلع باء بها أحدهما، قال عليه الصلاة والسلام، تقول عنه كفى، وفي احتمال ما كفى ترجع لك، باء بها أحدهما، نسأل الله العفو والعافية. طيب الثاني، طيب فاستدل بعض العلماء، نعم سيدي، استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل من طعن في الدين، إذ هو كافر. شو إذ يعني، لأي مثل تعديدية، إذ هو يعني لأنه كافر. هذا الشخص العادي قتل خطأ، مو خطأ، ما قتل خطأ، مو خطأ، مو خطأ، خطأ لو كان مو حمية، يعني انتصارا للدين، كمان مو حمية، حمية يعني نسأل الله العافية، حمية الجاهلية، يعني لأنه ابن حارتي، لأنه سب الحارة، سب العيلة، هاي الحمية. المهم هذا الإنسان خالف، يعني ارتكب إثما حرام، إيه شو بو بالآخرة شو مساوي؟ القاتل على شيء الآخرة هل يحاسب؟ حرام، بس يعني لما مصاري ما فعلي دمي. لا ما في عليه شيء، مهدور الدم هذا اسمه. طيب تفضل. والطعن هو أن ينسب إلى إليه ما لا يليق به أو يعترض. هلا صار يعني كلام عام، والطعن هو أن ينسب إليه لمن إليه للمطعون. نعم، ما لا يليق به هو بريء عن هذا الطعن. نعم، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين، أي أن ينسب إليه صار للدين، لأنه قال بعدين من الدين، من اسم بيانية. نعم، لما ثبت بالدليل من الدليل القطعي، لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروع ديننا يعني، ومع ذلك من دوير يعني نسأل الله العافية. يعني شو بدي أحكي، يعني الله يرحم إذا ما فهمه بيقول له واحد لكن شبعك مثل الجاجة، بتترك الأمحة بتلحق البعرة، لكن الأمحة قدامه. في ناس مثل الجاجة بيترك الأمحة بيركض، يعني هذا موجود بالدجاج، لكن الدجاج دجاج. أما أنت بني آدم، أنت نترك كلام الله ونجي لكلام البشر، يعني شو تسفل هذا؟ صدق الله العظيم. ثم رددناه أسفل سافله، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال ابن أجمع عوام يعني عامة، مو العوام، العوام ما بناخذ كلامه، عوام يعني عامة. نعم. على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل، عليه يعني وجب القتل عليه. نعم. ومما قال ذلك مالك بن ليث وأحمد، ومما قال ذلك مالك. نعم، وهو مذهب الشافعي. نعم. وقد حكي عن النعمان أنه قال لا يقتل من سب. هلا استطراد، يعني قال، لأنه هناك سؤال، من سب، من سب، من شو اسمه الفاظ العموم، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، الذي والتي واللذان والذين و يلحق الاسم الموصول، كل مو يلحق اسم موصول، اسم موصول ايه. هذا من تساوي كله، جاءني من قام، جاءني من قامت، جاءني من قاما، جاءني من قاموا، جاءني من قمنا، كلها بتركب من. فهون شو قام؟ من سب، أي اسم من ألفاظ العموم، من سب. من أن من سب، أي قاد من بيدخل فيها النصراني، يعني كما دخل فيها المسلم يدخل فيها النصراني. لذلك قال الشيخ يعني الله يرحمه أنه قال لا يقتل من سب النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الذمة. ليش؟ لأنه ليس بعد الكفر ذم، أما من غير أهل الذمة يقتل. نعم. وقد حكي عن النعمان أنه قال لا يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة. نعم، هذا ما يأتي. نعم. وروي أن رسولا قال في مجلس علي رضي الله، سيدنا علي رضي الله عنه، ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدا. كعب بن الأشرف هذا الذي كان يعني يحرض يعني الكفار على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أئمة الكفر كان. وأنا شفت بيته، لهلا بيته موجود بس يعني نصف الجدران. قالوا هذا بيت كعب بن الأشرف، شفته يعني بالمدينة جنب النخيل، كروم النخيل. يعني عم يقول هذا ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا، لأنه الحية بحيلة، يعني اللي قتله الله يرضى عنه استأذن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله تأذن لي أن أتكلم فيك بكلام لا يليق فيك، عشان شدوا لهذا كعب ابن الأشراف، قال له اللهم صل عليه تكلم، أذن له وتكلم معه ونزل يعني تكلم معه، هذا يعني انساب معه هذا اللي بده اياه يعني. وقال له يعني ارني يعني يعني رائحه طيب راسك شيء شيء راكز، وهي زوجته فهمت اكثر منه، قالت له يعني اجى بهالوقت يعني انا مالي مرتاحه لهذا اللي جاء، قال لا لهدول اصحابنا وكان عم يتكلم معه ويظهر من قبل نزل وقط راسه يعني كعب ابن الأشرف على باب بيته، نزلوا من جنب زوجته يعني بحيلة. قال ما يقول هذا حضرته اللي قال هذا الكلام، قال أن أتى الغدر ما أتى، أن أتى الوش لوش، لا وش لوش أن أتى، لكن الحرب خدعة. نعم سيدي، هذا يطرح بيته ويهدم بيته خديجة؟ لا أهدم بيته شو يعني، ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا، يعني كلمة كبيرة هي غدر، يعني هل رضي فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أنت قلت أن أتى الغدر، يعني سيدنا النبي بحبه يعني يغدر غدار يعني شو هالكلام. لذلك كم من دم سفك الفم، احفظ لسانك واستعذ من شره، إن اللسان هو العدو اللائح، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر، كم هي اسمها تكثيرية، كم في المقابر من قتيل لساني، كان التهاب زلم رجال، كان التهاب لقاءه الشجعان. لذلك يعني يا لسان، كان دخل أظن أحد على سيدنا ابن عباس عم يقول له يا لسان هذا الذي وردني الموارد، هذا اللي وقعني، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. يا لسان يعني هذا اللسان يعني كف عليك هذا، اللهم صل عليه. أو مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله، قال ثكلتك أمك، أي يعني مثل دعابة، ثكلتك يعني ما متت يعني، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أنفسهم ألسنتهم. يعني هذا اللسان قل خيرا تغنم، الله يرضى عن سيدنا الإمام الشافعي، قال لو علمنا أن الكلام من أعمالنا لما تكلمنا، والذين هم عن اللغو معرضون. كثير الحكي، كثير الحكي ما بخشع بصلاته، هيك الله قال. من الذين في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. طيب يعني شو اللغو؟ كلام اللي ما في معصية، لكن بس يتكلم الإنسان بكلام ما في معصية يكثر يقع في كلام في الكلام الذي فيه معصية، من كثر لغطه كثر غلطه. لذلك فليقل خيرا أو ليسكت، فليقل خيرا أو ليسكت أو ليصمت، روايتين. طيب فأمر علي سيدنا بضرب عنقه. نعم. وقال آخر في مجلس معاوية، كمان مجلس سيدنا معاوية، شوف يعني جاب الله يرضى عنه الشيخ القرطبي، سيدنا علي وسيدنا معاوية يعني اثنين مشرب واحد، مشرب واحد. اثنين مشرب واحد، والاثنان صحابيان، والاثنان بطلان، لكن اختلف. يعني نعم. وقاله آخر في مجلس معاوية، فقال محمد بن مسلم فقال أيقال هذا في مجلسك وتسكت؟ وقال محمد بن مسلم يعني قال آخر مثل ما قال، يعني في مجلس كان في سيدنا معاوية. فقام محمد بن مسلم فقال أيقال هذا في مجلسك وتسكت؟ يعني سيدنا معاوية، مع أنه سيدنا معاوية وما أدراك الفتوحات كلها كانت فتوحات المسلمين بسيدنا معاوية، ما في فتوحات تعدل فتوحات سيدنا معاوية الله يرضى عنه. رجل يعني كان سيدنا معاوية رضي الله عنه. طيب ايه نعم ايه ممكن يعني. وتسكت والله لا أساكنك تحت سقف أبدا، ولئن خلوت به لأقتلنا. نعم. قال علماؤنا هذا يقبل ولا يستتاب إن نسب الغدر للنبي. يعني كانوا في تفصيل، إذا كان بكلامه يعني عم يطعم بسيدنا النبي هذا يقتل. نعم. هذا يقتل ولا يستتاب إن نسب الغدر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فهمه علي ومحمد بن مسلمة رضوان الله رضوان أو رضوان الله عليهما من قائل ذلك. نعم هيك اللي فهمه. نعم لأن ذلك زندق. فأما إن نسبه للمباشرين، يعني ما بده يكون سريع، سيدنا معاوية هادي وصدره واسع، يعني رجل سيدنا معاوية الله يرضى عنه. طيب فأما إن نسبه، شو نسب الغدر للمباشرين لقتله بحيث يقول إنهم أمنوه، هذي بدون قتلوا أمنوا له، يعني حكوا كلام معسل ظريف ما طعنوا ثم غدروا، لكانت هذه النسبة كذبا محضا، كذبوا، فإنه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أمنوا. لا ما أمنوا، يعني ما قالوا له عليك الأمان، لكن كذبوا بكلامهم كذب، ما أعطوا الأمان، في انتباه دقة بالكلام، ولا صرحوا له بالأمان، ولو فعلوا ذلك لما كان أمانا حتى، لأن الأمان، لأن الأمان النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجههم لقتله لا لتأمينه، وأذن لمحمد بن مسلمة في أن يقول، يعني يتكلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيكون في قتل من نسب ذلك لهم نظر وتردد. يعني الله يرضى عنه الشيخ القرطبي، حتى لأنه في ناس يصطادوا المالك، شفت معاوية؟ شفتوا؟ أنتوا عم تحكوا بكذبوا، تابع ما له بيصورها مثل ما هي، قال له احكي شو الكلام الثاني يعني. سؤال الشيخ القرطبي. نعم. وسببه هل يلزم من نسبة الغدر له؟ يعني سيدنا النبي هيك حط ايده على بطنه ودعاله سيدنا معاوية، وكان من كتاب الوحي سيدنا معاوية. نعم وسببه هل يلزم من نسبة الغدر له نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كمان لأنه قد صوب فعلهم ورضي به، شايف يعني الحكم يعني يحتاج إلى نظر، فيلزم منه أنه قد رضي بالغدر، يلزم من هذا الكلام نعم، ومن صرح بذلك يعني قتل، أو لا يلزم من نسبة الغدر لهم، إذا قال غدروا لا يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي فلا يقتل، يعني يفسق. نعم، وإذا قلنا لا يقتل فلا بد، إذا قلنا لا يقتل لكن ما منتركه يعني ما تكلم شيء، فلا بد من تنكيل، تنكيل مثل ما نقول تعزير ذلك القائل، من تنكيل ذلك القائل وعقوبته بالسجن أو بالسجن، سجن سجن سجن السجن يعني نضعه يعني بالسجن، وبالسجن نجعله في يعني السجن الجرجون شورا بقال عن سيدنا يوسف عليه نبينا عليه الصلاة والسلام قال رب السجن يعني أن يكون في السجن أحب إلي السجن، وفي قراءة يعقوب قال رب السجن، السجن مضطر يعني يعني أن يسجنونني، أن يسجنوه يعني. نعم طيب، فهو يعني وعقوبتي ألم شكل هو الله يجزيه الخير، بس لو ما شكل أحسن، أنا بصير السجن بصير السجن، لكن هم بالسجن عن شأن الفعل يعني، لأنه المصدر بينحل ينحل بأن والفعل يعني وعقوبتي بأن يسجن. طيب، والضرب الشديد والإهانة العظيمة يعني، فهذا الذي يعني يعني يزع الناس، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني بدون عصا يعني إيه. الله يردنا إلى دينه ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين، جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، واهدنا وسددنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واجعلنا شاكرين نعمك، مثنين بك عليك بها عليك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وفرج عنا وأرنا عز دينك وذل عدوك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج عنا وعن المكروبين، فأنت أرحم بهم منا يا أرحم الراحمين. ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، واحفظنا بالقرآن، واحفظه علينا يا رب العالمين، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.